إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إننا في يوم عظيم من أيام الله جل وعلا، واجتماع كريم مبارك تجتمع فيه أبدان وقلوب أهل الإيمان على تقوى من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ويسمى بيوم الحج الأكبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وعلقه البخاري بصيغة الجزم أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر بين الجمرات فقال: أي اليوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. فقال عليه الصلاة والسلام: هو يوم الحج الأكبر. والسبب أن الكثير من أعمال الحج تكون في هذا اليوم، من رمي جمرة العقبة والحلق والذبح وطواف الإفاضة والسعي، فهذه أعمال عظيمة في هذا اليوم المبارك. وعرف في الحقيقة إنما هو مقدمة لهذا اليوم، فهو يوم الوقوف والدعاء والابتهال والتضرع لذي العظمة والجلال، وهو يوم الصيام لغير الحاج. ثم يأتي هذا اليوم الذي هو يوم الأضحى، يوم النحر، وهو يوم الزيارة والوفادة والتمتع بالطيبات. ولهذا كان الحجاج بعد الوقوف وبعد أعمال الحج في ضيافة الرحمن جل وعلا، وكذلك بقية أهل الأمصار، فإنهم يجتهدون في العشر الأول من ذي الحجة في العبادات والطاعات وفعل الخير والصيام، وبخاصة يوم عرفة، فيكونون هذا اليوم في يوم جائزة ووفادة وتمتع بالطيبات التي أحلها الله جل وعلا. فعرف مقدمة لهذا اليوم كالطهور والاغتسال الذي هو مقدمة للصلاة وللدخول لمناجاة الرب جل وعلا. إخوة الإيمان، إن العيد إنما هو لأهل الإيمان والعبادة والطاعة، فإنهم اجتهدوا في طاعة الله جل وعلا، وصبروا ابتغاء وجه ربهم، وجاهدوا أنفسهم، وصاموا عما حرم الله جل وعلا، كما يفعل الحجاج حين إحرامهم، فإن الشرع حرم عليهم مباحات كثيرة معلومة، فصبروا في هذه الأيام وأكثروا من ذكر ربهم تبارك وتعالى، فكان هذا اليوم عيدا لهم. وكذلك أهل الأمصار صبروا في هذه الأيام واجتهدوا في طاعة الله، اجتهدوا في الصيام والصدقة والمحافظة على الصلوات وفعل الخير، فكان اليوم عيدا لهم. كما أن الحجاج يكونون اليوم في أيام التشريق مستريحين في منى، فهي أيام أكل وشرب وذكر، كذلك بقية أهل الأمصار فإنهم يفرحون بهذا اليوم وبأيام التشريق، ويذكرون ربهم ويتمتعون بما أحل لهم من الطيبات. وفي الحقيقة هذه حياة المؤمن، فإن أيامه أيام سفر وإحرام وإمساك عما حرم الله جل وعلا، فهو دائم المجاهدة، دائم العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأيامه أيام إحرام وأيام صبر وأيام مجاهدة حتى يلقى ربه جل وعلا وهو عنه راض. فإذا لقيه استراح في جنات النعيم، فكان يوم لقاء ربه مثل هذه الأيام التي يستريح فيها أهل الإيمان والتقوى والسنة، بل إن ذلك أعظم عند الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهي أيام الدنيا، أيام العبادة والجهاد والصبر ابتغاء وجه الله الكريم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بما صبرتم في الحياة الدنيا، صبرتم عما حرم الله، وصبرتم حتى أديتم ما افترض الله عليكم، فاليوم أنتم في ضيافة الرحمن جل وعلا، فتكون أيامهم في الآخرة أيام أكل وشرب وتمتع وأيام ذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة في ما رواه مسلم: يلهمون التكبير والتسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. قال بعض السلف: صم الدنيا واجعل فطرك الموت. فالعيد إذن للعابدين، للذين غفر لهم وأعتقوا من النار. فعيد الفطر لمن صام وصلى وقام وأعتق لله عتقاء من النار كل ليلة. فكان اليوم الذي يأتي بعد نهاية رمضان هو عيد لأهل العبادة وأهل المجاهدة وأهل الصبر وأهل الذكر، فيفرحون بهذا اليوم، يفرحون بقلوبهم وبألسنتهم وبأعمالهم وباجتماعهم. والأضحى هو عيد لمن صبر في هذه الأيام الخالية العشر واجتهد في العمل وقام وصلى، فهو عيده في الحقيقة. وأعظم عيد يوم يلقى العبد ربه جل وعلا وقد غفر له وأعتقه من النار وفاز بجنات النعيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا لأهل النار، أعاذني الله وإياكم منها. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يفوزون بجنات النعيم وبرؤية الله الكريم جل وعلا، جعل الله وإياكم منهم. عباد الله، إنه جمع لنا في هذا اليوم نعيمان: نعيم الأبدان ونعيم القلوب. نعيم القلوب بذكر الله جل وعلا وتكبيره وتعظيمه وتوحيده على من علينا من نعمة الإسلام والإيمان والسنة، فنذكره. تأملوا عباد الله وتفكروا في هذا الاجتماع العظيم وهذه المجالس المباركة التي يذكر فيها الله جل وعلا. إنها أيام ومجالس راحة وطمأنينة وسعادة، لأن فيها ذكر الله وتكبيره وتوحيده. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونعيم الأبدان بالتمتع بالطيبات التي أحلها الله لنا، وهي الأضاحي والذبائح التي يتقرب بها العباد إلى الله جل وعلا، فلا يذبحون إلا لله، كما أنهم لا يصلون إلا لله. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يجوز لمسلم أن يذبح لغير الله، حتى ولو ذكر اسم الله على الذبيحة ونوى أن يتقرب بها لغير الله، فيكون قد أشرك بالله جل وعلا، كمن يذبحون للأولياء وأصحاب القبور ويذبحون للجن ونحو ذلك من الذبائح التي فسق. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن فيتمتع المسلمون بهذه الطيبات. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فاذبحوا على بركة الله، واذبحوا باسم الله، وقولوا بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهلي. ولو اقتصر على قول بسم الله والله أكبر لكفى. المقصود أن يذكر اسم الله، هذا هو الشرط، بسم الله على الذبيحة حتى تكون حلالا ولا يكون للشيطان فيها نصيب. فاذبحوا على بركة الله وكلوا منها وتصدقوا وادخروا، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لأبي داود: واتجروا. واتجروا من التجارة، أي واتجروا في الصدقة والهدية، وهذه التجارة مع الله جل وعلا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولو جزأها المضحي 3 أجزاء لأحسن، فيجعل جزءا لأكله وشربه وادخاره، وجزءا لصدقته، وجزءا لهديته، كما ذكر غير واحد من أهل العلم. فإن للهدية وقعها وأجرها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. لكن ينبغي أن يركز على الصدقة وعلى إخوانه المحتاجين، وأن يوصل إليهم ذلك دون إحراج ولا من ولا أذى، لأنه يتصدق لله جل وعلا أولا وآخرا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي خير ما يلقى به العبد ربه جل وعلا. وحقيقتها فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه وترك معصيته والوقوف عند حدوده وتعظيمه وتعظيم شرعه وشعائره. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حق تقاته أن يطاع، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله، فاحفظوها واعملوا بها تفوزوا في الدنيا والآخرة. وكان يوصي بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم في كل مناسبة وفي كل وقت، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان يتواصى بها سلفنا الصالح عملا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في حقيقة التقوى: قال: المتقون هم الذين اجتنبوا ما حرم عليهم وفعلوا ما افترض عليهم. وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وكتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل يوصيه: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعل الله وإياكم من المتقين. فاتقوا الله واعبدوه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية نزلت من القرآن تذكرنا بتقوى الله وبيوم القيامة، يوم نقف بين يدي الله جل وعلا، فهو خطاب لجميع الناس. فاتق الله أيها العبد، اتق الله أيها الزوج في أهلك وزوجتك، اتق الله في أهل بيتك، اتق الله أيها العامل في عملك، اتق الله أيها المسؤول في مسؤوليتك، اتق الله أيتها المرأة في دينك، في زوجك، في أهلك، في أهل بيتك، فهي وصية الله للجميع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، واعف عنهم وعافهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضانا، وارزقهم الصحة والعافية. اللهم اهد شبابنا ونساءنا وحكامنا، اللهم اهدهم صراطك المستقيم. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اهد حكامنا سبيل الرشاد، اللهم اهدهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد، اللهم اهدهم للحكم بشريعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح حال المسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أظهر دينك وأعلي كلمتك، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين. اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم في كل مكان، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك. اللهم ألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا في العام القادم لحج بيتك الحرام، إنك سميع